بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لازلنا مع كتاب منار السبيل، ولازلنا مع أبواب أو ما يتعلق بذكر المياه من كتاب الطهارة. وصلنا إلى القسم الرابع من أقسام الماء الطهور. وصلنا إلى القسم الرابع من أقسام الماء الطهور. بسم الله الرحمن الرحيم. وماء لا يكره استعماله كماء البحر كما تقدم، والآبار والعيون والأنهار. لحديث أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله، أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض واللحوم والكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وحديث: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ نعم. الآن ذكر القسم الرابع من أقسام الماء الطهور، وهو ماء لا يكره استعماله كماء البحر لما تقدم، وفي نسخة كما تقدم عندك. طيب، تقدم معنا في بداية الكتاب لما ذكر حديث: والطهور ماء الحل ميتته. هذا لا يكره استعماله بالنص، بالنص. وتكلمنا على أنه يدخل في الماء المتغير بأصل الخلقة لأنه مالح. طيب، قال: والآبار والعيون والأنهار. الآبار والعيون والأنهار، النظر فيها إلى الكثرة، النظر فيها إلى الكثرة، فكثرتها تغني عن النظر في يعني النجاسة وعدمها. النهر والعيون والعين كذلك الآبار، الأصل فيها أن المياه كثيرة، الأصل فيها أن المياه كثيرة، والمياه الكثيرة كالمستبحرة كمياه الأنهار وغير ذلك، هذه بالإجماع أنها الأصل فيها الطهارة وأنها طاهرة، واضح، وأنها لا تنجس. يعني قد يستحيل نجاستها أصلا، تحتاج إلى نجاسة كثيرة جدا حتى تنجس مثل هذه الأشياء. نعم، مياه البحار متجددة والأنهار. الكلام قد يكون يعني لعل في باب عند ذكر العيون وذكر الآبار أيضا يعني فيه ما فيه، لكن وإن كان مياه الآبار أيضا متجددة وكذلك مياه العيون، لكن أقل بالنسبة لمياه الأنهار ومياه البحار. لكن عموما هذه لا تنجس. وذكر في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. وهنا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: الماء طهور لا ينجسه شيء. ليس المعنى قطعا أن الماء لا يتنجس أبدا، ليس هذا المراد، لكن المراد أن الماء يتنجس بما ذكر، لكن ما دام أنه باق على أصل الخلق أو باق على ما لم يغيره عن الطهورية، فهو باق على الطهارة التي كانت فيه، وهو على الأصل، وهو على الأصل الذي كان فيه. بل قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. فليس المعنى أن الماء لا يتنجس أبدا، هذا واقع، وأن الماء يتنجس، فليس هذا مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يبين أن الماء الكثير هو الذي غالبا لا يتنجس، الماء الكثير هو الذي غالبا لا يتنجس. وأيضا ذكر الحديث الآخر: أرأيتم أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ ما هو وجه الشاهد هنا؟ النهر. طيب، النهر وجه الاستدلال كل يوم يغتسل منه 5 مرات يبقى من الدرن. نعم، الدرن. قال: هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى من درنه شيء؟ وهو إن كان مثال غير حاصل، لكن يستفاد منه هذا الحكم. نعم تفضل. والحمام، لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ومن نقل عنه الكراهة ومن نقل عنه الكراهة علل بخوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم به، ذكره في المبدع أو قصد التنعم به. طيب، طبعا جاء عن جمع من الصحابة دخول الحمام، كانوا يقولون نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر النار، كما جاء عن أبي الدرداء وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وجاء كراهية الحمام عن ابن عمر رضي الله عنهما، ذكر أنه من النعيم وأنه من التنعم، وساق ابن أبي شيبة جمع من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. والحمام أصله من الحميم، والماء الحار، والماء الحار ليس كما يطلق اليوم على الكنف التي هي مواضع قضاء الحاجة، اليوم صار يطلق عليها، لكن إذا رأيت الحمام في النصوص فالمراد به ماذا؟ المكان المعد للاستحمام وفيه ماء حار، و ما يلزم تكون فيه عيون، إما أن يسخن الماء وإما أن تكون فيه عيون كما يوجد في بعض بلاد الشام وغيرها، حمام عام يغتسل فيه. وذكر أن الذي منع منه من الصحابة رضي الله عنهم لأحد أمرين، إما لأجل قصد التناعم كما جاء عن ابن عمر، أو لأجل قصد أن فيه كشف للعورات، كثير من الناس يستحمون في هذه المواضع، ولذلك جاء النهي عنهم. لذلك جاء عن جمع من الصحابة وجمع من السلف الأمر بلبس المئزر عند دخول الحمام، فهذا الذي يفهم من ما ذكره هنا ما يتعلق بمشاهدة العورة. نعم. وروى الدارقطني بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يسخن له ماء في قنقم فيغتسل به، وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يغتسل بالحميم. نعم، وهذا يعني أيضا دليل على أن الماء الحار لا يكره استعمال، لا يكره استعمال، سواء كان هذا الماء الحار بأصل خلقته أو كان بالتسخين، واضح، فلا يكره استعماله. خلص. ولا يكره المسخن بالشمس. وقال الشافعي تكره الطهارة بما قصد تشميسه لحديث لا تفعلي فإنه يورث البرص، رواه الدارقطني. وقال يرويه خالد بن إسماعيل وهو متروك، وعمر الأعسم وهو منكر الحديث. الحديث لا يثبت، والشافعي رحمه الله تعالى كره لا لأجل الحديث وإنما لأجل الطب، لأجل الطب، واضح؟ نعم، لأجل الطب، يعني من باب التطبب، أن هذا قد يعني يكون فيه مرض، يكون فيه يتسبب فيه أمراض للإنسان من هذا الباب. ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه وعدمه. والمتغير بطول المكث وهو الآجل، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجل جائز سوى ابن سيرين. الآجل كما قال هو المتغير، وذكر يعني في ذلك يعني هو ظاهر الكلام ليس بإجماع، واضح، فالإجماع لابد فيه من اتفاق، لابد فيه من اتفاق جميع العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن قول يعني إذا تخلف واحد أو اثنان فلا عبرة بهذا التخلف ويكون إجماعا، هذا ما يحكى عن ابن المنذر أنه كان يرى بذلك رحمة الله تعالى عليه. وعلى كل حال هذا أيضا يحتاج إلى النظر فيما جاء عن ابن سيرين، هل ثبت عنه رحمه الله تعالى أو لا، إن شاء الله على أن نأتي به في مجلس طالب إن شاء الله. طيب، وكذلك ما تغير في آنية الأدم والنحاس ونحوهما، لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم، وهي تغير أوصاف الماء أوصاف الماء عادة، ولم يكن يعني يراد بها الأدم، هي يراد بها الجلود والنحاس ونحوها، ثبت عن علي رضي الله عنه كما عند ابن المنذر وابن أبي شيبة بإسنادين يثبت بهما عنه رضي الله عنه الأثر أنه توضأ من ركوة في طست. طست يراد به الإناء من النحاس عن علي بن أبي طالب. نعم الركوة نختم يعني. إيه من ركوة في طست، الطست هو الإناء من النحاس. تفضل. وهي تغير أوصاف الماء عادة ولم يكونوا يتيممون معها، قاله في الشرح، أو بالريح ومن نحو ميتة، قال في الشرح لا نعلم في ذلك خلافا. يعني متغير بالريح من نحو ميتة، وهذا الذي ذكرنا، إذا جاورت الميتة الماء ولم يعني يلامس شيء من أجزاء الميتة لهذا الماء، فعندها لا يكره استعمال هذا الماء ويبقى على الطهور. طيب. أو بما يشق صون الماء عنه كالطحلب وورق الشجر ما لم يوضع، وكذلك ما تغير. وانظر هنا إلى الشر، ما لم يوضع، فإذا وضع تحول الأمر إلى الكراهة، واضح؟ عند عدم الاحتياج إليه، ولا في الأصل فإنه لا يكره. وطبعا هذا كله يعني ما ذكر يعني ما يتعلق في ما يشق صون الماء عنه أو ما وضع، فهذا لا دليل على كراهته. لو أن الإنسان أخذ شيئا من الطحلب أو أخذ شيئا ووضعه في الماء فتغير الماء، ما الدليل على كراهة هذا الماء واستعمال هذا الماء؟ لا دليل على ذلك، تبقى المسألة على الأصل وجواز استعمال هذا الماء وأنه طهور. طيب تفضل. وكذلك ما تغير بمرره على كبريت وقار وغيرهما وورق الشجر على السواقي. بمرره هذا هكذا عنده ولا بممره؟ بممره. وكذلك ما تغير بممره على كبريت وقار وغيرهما وورق شجر على السواقي والبرش، وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوهما، لأنه لا يمكن صون الماء عنه، قاله في الكافي. الثاني الطاهر يجوز استعماله في غير رفع حدث وزوال. الركوة يراد بها إلى نوع من الآنية، واضح؟ نوع من الآنية. قال في لسان العرب كل إناء يتطهر منه مثل سطل أو ركوة فهو مطهرة. يعني يدخل في المطهرة، مطهرة الإناء الصغير الذي يتطهر منه. فضل. الثاني طاهر يجوز استعماله في رفع حدث وزوال خبث، وهو ما تغير كثيره من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. طيب. هذا الآن الثاني الطاهر، ماذا ما هو تعريف الطاهر؟ هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهذا ماذا ما حكمه؟ يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريشه لشيء طاهر. هذا الآن حكم الطاهر، وذكرنا أن هذا مبني على التفريق، وإلا في الأصل أنه لا فرق الأصل أنه لا فرق. فذكرنا أن هذا كما ذكر ذلك المرداوي أن هذا أيضا من رواية عن أحمد أن الماء طهور والمعذرة، أن هذا وجه في المذهب في مذهب أحمد أنه طهور ونجس فقط. واضح؟ تفضل. غير اسمه حتى صار صبغا أو خلا أو طبخ فيه فصار مرقا فيسلبه طهوريته. الآن إذا تغير الاسم وسلب الاسم وتغير صار الآن مرق أو صار خل أو صار غير ذلك، فهذا الكلام فيه منتهي، لأن هذا الآن هو طاهر لكن لا يستعمل في التطهير، وهذا أصلا غير داخل في محل البحث في المياه، لأن هذا الآن لا يعتبر ماء، ليس بماء، هذا ليس بماء، ليس ماء أصلا. أنت إذا قلت مرق تقول ليس هذا الآن داخل في مباحث المياه، واضح؟ هو الآن سلب عنه اسم الماء. نعم. قال في الكافي بغير خلاف لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخل، فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. يعني كان تغير إلى خل أو إلى مرق ثم يعني ووضع في مكان ثم بنفسه تغير وعاد إلى كونه ماء، عاد بنفسه إلى كونه ماء، عاد إلى طهوريته. نعم. فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته، ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، من وضوئه بفتح الواو، صب على جابر من وضوئه رواه البخاري. وفي حديث صلح الحديبية وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ويعفى عن يسيره، وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن هو ساق هذين الدليلين لأجل ماذا؟ لبيان أن هذا الماء طاهر، ليس بنجس، والحق أن هذا الماء يفيد أنه طهور. واضح؟ وهذا كل الكلام هذا مبني على هذا التقسيم، واضح؟ فأنت تستحضر التقسيم لكي تفهم كلام المصنف رحمه الله تعالى. ويعفى عن يسيره، وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم يتوضؤون من الأقداح، أو انغمست فيه كل يد مسلم مكلف، النائم ليلا نوما ينقض وضوءه قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه مسلم. ويفتقر للنية لحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وللتسمية قياسا على الوضوء قاله أبو الخطاب. نعم. هذا الآن مسألة، هذا ماء طاهر قلنا يجوز استعماله في غير رفع الحدث، هذا الماء طبعا هي مبني على مسألة، وهي مسألة القائم من النوم الليل هل يجب عليه غسل اليد قبل أن يغمسها في الإناء؟ ثبت في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ساقه هنا إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه مسلم. وطبعا جاء أيضا عند البخاري رحمه الله تعالى، ولكن البخاري أدخل حديثا في حديث، وعلى كل حال حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك. واختلف أهل العلم هل هذا هو خاص بنوم الليل أو يدخل فيه كل نوم، سواء كان بالنهار أو بالليل. والأصح والله أعلم أنه خاص بنوم الليل. أولا لما جاء في هذا الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده، فقوله باتت فالبيتوتة لا تكون إلا بالليل، وأشار أحمد رحمه الله تعالى كما في مسائل إسحاق ابن منصور الكوسج إلى أن المنام يكون بالليل أيضا، هذا أمر. أضف إلى ذلك ما جاء في رواية أبي داود رحمه الله تعالى أنه قال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نوم الليل، إذا قام أحدكم من نوم الليل، هذا في رواية أبي داود، فهذا يفسر هذا ويوضحه، واضح؟ فهذا يدلك على أن المسألة مخصوصة بنوم الليل، وهو الذي جاء عن أحمد رحمه الله تعالى كما في رواية إسحاق بن منصور الكوسج. طيب، الحديث يستفاد منه وجوب غسل اليدين عند الاستيقاظ من نوم الليل، عند الاستيقاظ من نوم الليل، سواء استيقظ يعني نام بالليل فاستيقظ في منتصف الليل أو في خلال الليل، أو استيقظ مع الفجر، أو استيقظ في النهار، ما دام أنه قد نام بالليل، ما دام أنه قد نام شرع من نوم في الليل يجب عليه الغسل. جاء في رواية عند البخاري قبل أن يدخلهما في وضوئه، في وضوئه، ومن أهل العلم من قال أن هذا مخصوص بآنية الوضوء، بآنية الوضوء، ومنهم من قال بل هو عام في جميع الأواني، ومن قال بالتخصيص بناء على رواية البخاري رحمه الله تعالى في وضوئه، واضح؟ طبعا في المذهب من أراد أن يغسل يديه ثلاثا ماذا عليه؟ أن ينوي وأن يسمي، أن ينوي وأن يسمي، وهذا الذي قال ويفتقر للنية لحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، فللتسمية قياسا على الوضوء قاله أبو الخطاب. النية لا شك أنها لا بد من وجودها، لما؟ لأن هذا الآن هذه عبادة، هذه عبادة، وكل العبادات تفتقر إلى النية، وليس هذا موضع رفع نجاسة، ليس موضع رفع نجاسة، لأن ذكرنا أن النجاسة هل تحتاج إلى نية رفع نجاسة؟ فلو كانت اليد متنجسة وغسلها فيجب عليه أن ينوي التعبد بهذا، ما يجب عليه، واضح؟ لا يجب عليه، وإنما هنا المسألة متعلقة بماذا؟ متعلقة ب تسلط الشيطان على يد الإنسان على الأظهر والله أعلم، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله تعالى، وهو الأظهر. إذا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يغسل الإنسان أنفه إذا استيقظ من نومه ثلاثة، قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه، إن الشيطان يبيت على خيشومه، وكذلك الحال في اليد والله أعلم. إيش هو الاستنشاق؟ هذا الظاهر، هذا الظاهر، لأنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الظاهر. أين استيقاظ من النوم؟ لا، الليل، الليل، الليل، وهذا موضع تسلط الشياطين، موضع تسلط الشياطين. أما التسمية، أما التسمية فالقياس في العبادات، القياس في إنشاء عبادة يحتاج إلى دليل، يعني لا يعتمد على القياس، أقصد لا يعتمد عليه، أن تنشئ عبادة الآن، واضح؟ الله أعلم. هل انتهينا من القسم الثاني؟ القسم الثالث، الثالث نجس يحرم استعماله إلا لضرورة، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، لحديث عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، وهو ما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحدث الخبث، رواه الخمسة. وفي لفظ ابن ماجه وأحمد لم ينجسه شيء، يدل على أن ما لم يبلغه ما ينجس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، متفق عليه، يدل على نجاسته من غير تغير، ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعفى عنه، قاله في الكافي. وحمل حديث بئر مضاعف على الكثير جمعا بين الكل، قاله في المنتقى. طيب، الآن الكلام على الماء النجس، في الماء النجس، وهو الذي تغير أحد أوصافه الثلاث بماذا؟ بنجاسة تقع فيه، لابد من هذا القيد، تقع فيه، واضح؟ ما تغير أحد أوصاف الثلاثة، ما تغير أحد أوصاف الثلاثة بنجاسة تقع فيه، لابد من وقوع النجاسة في الماء. طيب، الآن عندنا حديث عبد الله بن عمر، وعندنا حديث ولوغ الكلب. طيب، حديث عبد الله بن عمر له منطوق، منطوق يعني اللفظ الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، منطوق الحديث. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، لو كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فالماء إذا وصل إلى قلتين معناه أنه لا يحمل الخبث، هذا منطوق الحديث. ومعنى أن ما دون القلتين، وهذا هو المفهوم، مفهوم المخالفة، أن ما دون القلتين فإنه يحمل الخبث، فما زاد عن القلتين، ما بلغ قلتين أو أكثر فإنه لا ينجس، وما دون القلتين فإنه ينجس، واضح؟ فإنه ينجس، هكذا الذي يفهم من الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أكد هذا المعنى ماذا؟ حديث ولغ الكلب، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، وجاء في رواية طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، طهور، فدل على أن هذا فيه تطهير. وجاء في رواية عند مسلم قال فليرقه، فأمر بالإراقة عليه الصلاة والسلام، فدل على أن هذا الماء اليسير ينجس بمجرد ماذا؟ ملاقات النجاسة، بمجرد ملاقات النجاسة، واضح؟ هذا الآن الذي عليه المذهب، هذا الآن الذي عليه المذهب، وهذا القول المعتمد في المذهب. وذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى رواية أخرى عن أحمد رحمه الله، وهو أن القليل والكثير لا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير، وهذا هو الحق، وهذا هو الصحيح، أن القليل والكثير لا ينجس إلا بالتغير. طبعا في المذهب قالوا إذا بلغ القلتين لا ينجس، ليس المعنى أنه إذا تغيرت أوصافه الثلاث، انتبه، هذا القيد باقي، هذا بالإجماع، إذا تغيرت، الآن عندنا 3 حالات حتى نفهم وتصور المسألة، دون القلتين ينجس بمجرد ملاقات النجاسة، حتى لو لم تتغير أوصاف أحد أوصاف الثلاث، هذا الآن دون القلتين، القلتين فأكثر له حالة، إما أن تتغير أحد أوصاف الثلاث أو لا تتغير أحد أوصاف الثلاث، إذا تغيرت أحد أوصاف الثلاث فهذا بالإجماع، فليس هو داخلا في البحث، فالكلام الآن بقي على ماذا؟ على ما زاد عما بلغ قلتين أو أكثر ولم تتغير أحد أوصاف الثلاث، واضح؟ أي بوقوع النجاسة لم تتغير، فالمذهب أن هذا ما بلغ قلتين فأكثر فهذا لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصاف الثلاث، وما دون القلتين ماذا؟ ينجس بمجرد ملاقات النجاسة مباشرة، واضح؟ بمجرد ملاقات النجاسة، حتى لو لم تتغير أحد أوصاف الثلاث، واضح؟ واضح وبعد؟ أكيد؟ أكيد؟ بين في وجهك في سؤال. في سؤال. ما دون القلتين يعني تقصد بحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، معناه أن ما دون القلتين يحمل الخبث، واضح؟ يحمل الخبث، هكذا استدل بهذا الحديث. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني المجلد الأول في الصحيفة 46، يقول رحمه الله قد دلت هذه المسألة بصراحة على أن ما بلغ القلتين على أن ما بلغ القلتين فلم يتغير بما وقع فيه لا ينجس، على أن ما بلغ القلتين فلم يتغير بما وقع فيه فلا بما وقع فيه لا ينجس. واضح؟ قال وبمفهومها، ما هو المفهوم؟ خالف المنطوق، اعكس المنطوق، القلتين لا يحمل خبث، اعكس معناه دون القلتين يحمل الخبث، هذا هو مفهوم المخالف، هذا مفهوم المخالف. وبمفهومها على أن ما تغير بالنجاسة نجس وإن كثر، وبمفهومها على أن ما تغير بالنجاسة نجس وإن كثر. في مفهوم المعدن هذا الآن مفهوم التغير بالنجاسة، هنا عندنا مفهومان المعدن وصحة، عندنا مفهومان، مفهوم عندنا قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا الآن منطوق. فأتي إلى المفهوم، إذا بلغ قلتين ينجس متى؟ إذا تغير، ينجس إذا تغير، هذا الآن مفهوم. عندنا ما دون القلتين أيضا مفهوم مخالفة، ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة. يقول هنا وأن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة أو بمجرد ملاقاة النجاسة، وأن ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير، فإن لم يتغير. الذي عنده سؤال يسأل لا يتلفت يمين يسار، إذا كان في شيء غير واضح نوضح، هذا المقصود. أما الأسئلة لا نذكرها إن شاء الله من الأول. طيب، يقول ابن قدامة قد دلت هذه المسألة بصراحة على أن ما بلغ القلتين فلم يتغير بما وقع فيه لا ينجس. طيب، قال وبمفهومها على أن ما تغير بالنجاسة نجس وإن كثر، وبمفهومها على أن ما تغير بالنجاسة نجس وإن كثر، هذا طبعا قلنا هذا بالإجماع لا خلاف فيه، سواء كان كثير أو قليل إذا تغير أحد أوصاف الثلاث بالنجاسة وقعت فيه فهذا نجس بالإجماع لا خلاف فيه. في الكلام الآن على ما دون القلتين إذا لاقى النجاسة هل ينجس مباشرة أو لا، أو لا بد أن ننتظر حتى تتغير أحد أوصاف الثلاث. واضح؟ طيب، قال وأن ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير. وفي نفس الصفحة ذكر الرواية الأخرى عن أحمد، قال وروي عن أحمد رواية أخرى، أن الماء لا ينجس إلا بالتغير قليله وكثيره. ذا كلام، هذا هو الحق وهو الصحيح. لكن بالنسبة للماء اليسير، الآن يأتي عندنا إشكال في حديث بلوغ الكلب، الماء اليسير هل كل ماء لاقى النجاسة يحكم عليه بالنجاسة أو لا؟ نقول في حديث بلوغ الكلب جاء فيه النص فهو خارج عن الحكم العام. لماذا؟ بالنص الخاص الذي جاء فيه. الحكم العام ما هو؟ أن الماء لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث ونجاسة تقع فيه. واضح؟ لكن جاء عندنا في حديث بلوغ الكلب نص خاص في الماء الذي ولغ فيه الكلب أنه يكون نجسا وأنه يراق، أنه يكون نجسا وأنه يراق. قال طهور إناء أحدكم، فدل على أن هذا الإناء نجس يحتاج إلى طهارة. وأمر في الرواية الأخرى فليرق، وإذا لم يكن نجسا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته. واضح؟ وهذا هو اختيار أحمد رحمه الله تعالى، وممن يفتي به الشيخ بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب تفضل. نعم بالنسبة للقلتين ما هو مقدار القلتين؟ الذي جاء عن أحمد رحمه الله تعالى أن كل قلة في مقدار ربتين، فالقلة سميت بذلك لأنها تقل بالأيدي، أنها تقل بالأيدي كما قال الأوزاعي رحمه الله تعالى. القلة ما تقله اليد، القلة ما تقله اليد يعني ما تحمله اليد وما ترفعه اليد. ومثله ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، الله سبحانه وتعالى يقول حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. طيب نعم استشكال أو سؤال؟ إذا سؤال فيما بعد، إذا استشكال تفضل. طيب حجر إن شاء الله نذكر. طيب إيش قلنا؟ إيه قلنا القلة بمقدار قربتين، وقال بعض أهل العلم بل هي بمقدار قربتين وشيء يسير، اختلفوا في تقدير القربتين خلاف كثير وكبير. واضح؟ ولو كان مثل هذا مما تتعلق به الأحكام الشرعية لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهمل بيانه عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذا اختلف اختلاف شديد جدا في تعيين القلال، أي قلال هي كل بلدة أو منطقة لهم مقياس معين يختلف عن البلدان الأخرى، فقالوا هنا يراد به قلال هجر كما ذكر المصنف، لأن هجر طبعا هجر المراد هنا هجر قريبة من المدينة ليست هجر البحرين، لأن البحرين يقال لها هجر يعني ما يطلق على الأحساء وغيرها من المناطق الآن في شرق المملكة، هذه كلها كانت تسمى البحرين. واضح؟ لكن المراد هنا منطقة قريبة من المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لها قلال ضخمة وكبيرة. طيب لعل هذا أفضل يأتي لأنه ذكر المصنف هنا، فليأتي الكلام عليها أفضل في موضع. على كل حال في هذا القلة مراد بها قربتين أو قربتين وقليل، لذلك تجد بعضهم يقول لك القربتان تساويان خمسة قرب، بعضهم يقول لك هكذا وبعضهم يقول لك أربعة قرب. واضح؟ تفضل. طبعا هنا المحشي ذكر كم تساوي تقريبا باللتر، قال فذهب بعضهم إلى أنهما تعادلان باللترات 270 لتر وبالكيلوغرام 200 كيلوغرام، وذهب آخرون إلى أنهما تساويان اللترات 307 لترا وبالكيلوغرام 402 كيلوغرام. واضح؟ تفضل. فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى ويبقى بعده كثير طهر، أي عاد إلى طهوريته. الآن هذه مسألة أخرى، إذا تغير بنفسه طهر. واضح؟ إذا تغير بنفسه زالت النجاسة طهر، أو بإضافة طهور إليه، وهذه تسمى المكافر كما مر معنا، والدليل عليها ماذا؟ حديث الأعراب، حديث الأعراب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجرموا فأريقوا على بوله سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء، هذا أن النجاسة تطهر بالمكاثرة، أن صب الماء لا شك أن بداية الماء الذي نزل سوف يكون ماذا؟ اختلط مع البول سيكون نجس، لكن لما استمر في صب الماء زاد الماء فغلب البول وصار أكثر من البول وحتى غاب فيه البول ولا ولم يكن له أثر، واضح؟ أو بنزح، أو بنزح منه، النزح هو أن يغرف منه ويخرج منه وتغرف منه حتى يزول أثر النجاسة، ولكن بشرط أن يبقى بعده كثير. ما هو الكثير؟ قلنا لابد نفهم كلام المصنف، ها؟ الكثير هو القلتين، واليسير ما دون القلتين، هكذا في المذهب، واضح؟ الكثير القلتان فأكثر، واليسير ما دون القلتين. فهنا اشترط شرط، ما هو؟ أن يبقى بعد النزح ماذا؟ كثير، يعني قلتان فأكثر، واضح؟ تفضل. وبين هنا قال والكثير، والكثير قلتان من خلال حجر تقريبا، واليسير ما دونهما، وإنما خصت القلتان بخلال حجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث. وكلها ما تثبت ولا تصح إلا ثابت هو اللفظ الذي معنا. لوروده في بعض ألفاظ الحديث، ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جريج: رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا. واضح؟ قربتين وشيئا، هكذا القلة الواحدة. والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان خمس قرب تقريبا، والقربة مئة رطل بالعراقي. والقربة مئة رطل بالعراقي، والرطل العراقي 90 مثقالا، وهما 500 رطل بالعراقي، وثمانون ورطل وسبعان ونصف وثمانون رطلا وسبعان وثمانون رطلا وسبعان وسبعان ونصف سبع رطل بالقدسي ونصف سبع رطل ونصف سبع رطل بالقدسي ومساحته نسبة إلى القدس. نعم. ومساحتهما أي القلتين ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فطولها ذراع وربع، وعرضها ذراع وربع، وعمقها ذراع وربع. طيب. فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور، ولو مع بقائها فيه، لحديث بئر بضاعة السابق رواه أحمد وغيره. يعني لو كنت ترى الماء، لو كان ماء كثير، ما هو الكثير؟ طيب، لو رأى الماء كان كثير وأن ترى فيه النجاسة لكنها لم تغير أحد أوصافه الثلاث، فماذا يكون؟ ها؟ يكون طهورا. طيب، بشرط أن يكون كثير، هكذا في المذهب، واضح؟ في ظاهر المذهب والمعتمد في المذهب، لكن جاءت عن أحمد الرواية الأخرى وهي الصحيحة التي عليها الدليل. وإن شك في كثرته فهو نجس، لأن الأصل كونه دون القلتين. يعني قد يشك هل هو كثير أو يسير، هل هو بلغ القلتين أو لم يبلغ، يشك، فيقال له ما دام أنت شاك في الأصل الاحتياط هو ما دون القلتين. طيب. وإن اشتبه ما تجوز الطهارة به وبما لا تجوز به لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة، لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة، فلم يجز التحري، كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس أو اشتبهت أخته بأجنبيات قاله في الكافي. يعني يشتبه الآن عندما طهور بماء نجس، ماذا يفعل؟ اشتبه عند هذا وهذا فيترك ويتيمم، واضح؟ ويقول فلم يجز التحري. هنا مسألة، إنسان اشتبه عنده ماء طهور بماء نجس، هل له أن يتحرى أو لا يتحرى؟ على المذهب لا يتحرى. والمسألة هنا مسألة تختلف من وجه لوجه، فما كان ما أمكن فيه التحري يتحرى، لكن هنا في مثل هذه المسألة إذا تحرى فهو قد يكون ممن استعمل الماء أو قد يكون قد استعمل الماء النجس. ومثل بأمثلة تقرب الصورة، قال كما لو اشتبهت أخته بأجنبية، إنسان في بلدة ويعلم يقينا أن أمه قد أرضعت امرأة في هذه البلدة ويريد الآن يتزوج، يريد أن يتزوج من هذه البلدة، فهل يجوز له أن يتزوج أو لا يجوز؟ فمن أهل العلم من قال يتحرى حتى يغلب على ظنه أنها ليست بأخته، تكون قد تكون هي، قد تكون هي وقد لا تكون هي. فلما كانت المسألة مشتبهة هنا أمر بالترك، بترك الكل، هذا الأظهر والله أعلم، أنه يترك الكل لأجل أن لا يقع في المحظور، لأجل أن لا يقع في المحظور، واضح الله أعلم. نعم، يتيمم إلا أن غالب على ظنه لأجل قرائن أو غير ذلك أن هذا الماء هو الماء الطهور، الله أعلم أنه يستعمله، واضح. لكن مدام الأمر مشتبه عليه وملتبس عليه ولم يستطع ترجيح، الأولى هو التيمم، الأولى هو التيمم. طيب، ويلزم من علم بالنجاسة في شيء إعلام من أراد أن يستعمله لحديث الدين النصيحة، وهذا هو الحق أنه يجب إعلامه. من أهل العلم من قال أنه لا يجب، لكن الصحيح أنه يجب الإعلام، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، وهذا يدخل في فرض الكفاية والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. أهلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم إلى آخر الحديث يدل على نجاسته من غير تغير، ولأن ما قد يصير يمكن كفه في الأوعية ولم يعرف عنه. لأن الماء اليسير في الإمكان أن الإنسان يحتفظ فيه فيصونه عن النجاسة، فمن هذا الباب لم يعفى عنه، لأن الإنسان بإمكانه أن يصون هذا الماء لأنه يسير، بخلاف الماء الكثير يصعب الإنسان أن يعني يحفظ عن النجاسة، وقوع النجاسة لأنه كثير. أما القليل اليسير يحفظ في قربة في مكان، الآن هذا يعتبر ماء يسير، الإنسان بإمكان أن يحفظه، فلو حتى وقع في مكان فيه نجاسة قد لا تصل النجاسة إلى داخله، واضح هذا الموضوع. فلأجل هذا لم يعفى عنه. حديث الآن وجود غسل اليدين عند الاستيقاظ والاستنشاق، الآن إذا رجل استيقظ ما نوى حال النية لكن من وضوء دية الوضوء واستحباب غسل اليدين ثم الاستنشاق، فهل تجزء هذا النية؟ ثالث جزء إن شاء الله، لأن الآن نوى تعبدا وشابهت الصورة في الصورة، إن شاء الله تلقى، وخصوصا مع ورود رواية البخاري في وضوئه أيضا تقوي هذا الذي ذكر، لأن بل من أهل العلم من يصرح أن هذا خاص بالوضوء لو أراد أن يتوضأ، الله أعلم. هذا يعني لا حقيقة لا أعرف كان في أحد أصلا يقول مثل هذا، أنه يقول ست غسلات، لا أعلم، ولا أظن في قال الله أعلم. في حديث بالرضاعة الماء لا ينجس شيء، هو لكثرة ويتجدد، أي نعم، لكن في حديث كيف يعني مقارنة مع حديث ميمونة أنها تصل من جناب فضل الطبقة لا يجوز، ليش ميمونة قال إن الماء لا يجنب؟ طيب لا يجنب أو لا يجنب؟ في حديث ميمونة رواية أخرى، الله أعلم، أنا أعرف رواية مسلم لا يجنب أو لا يجنب عموما. طيب كيف يعني؟ إيه لا، هذا تبين الكلام اللي ذكرناه الراجح، فالجمع بين هذا وهذا هذا الحديث حديث ميمونة يؤكد الذي ذكرناه في حديث الماء لا ينجس شيء، وأن المراد ليس المراد به التفريق بين القلة والكثرة، لكن المقصود النبي صلى الله عليه وسلم أنه غالبا لا يحمل النجاسة، غالبا إذا كان الماء كثير أنه لا يحمل النجاسة، هكذا هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فليس المراد هو التحديد القلتين أو تحديد الكثرة، بل المراد أن الكثير غالبا لا يحمل النجاسة. الله أعلم. وماء لا يكره استعماله كماء البحر والأبار والحمام، الآن الحمام يعني ليش عده إذا كان مكان معد ليش عده من لأن ماء الحمام بارك الله فيك إنسان وهو يستحم قد يتبول، قد يحصل شيء، قد يكون في بدنه نجاسة، هذا ما العلاقة في الموضع هذا؟ لا لا، ليس الكلام عشان لأجل الموضع، ليس الكلام لأجل الموضع، احنا قلنا الحمام أصل من الحميم وهو الماء الحار، الكلام الآن على الماء لا على لأجل الموضع، والموضع لا لا لا لا ينجس ولا غير، لكن الكلام على استعمال الماء الذي في الحمام، وكانوا حتى أنهم يمشون أحيانا كما ورد في بعض الآثار والماء على الأرض، الماء على الأرض، واضح؟ فالكلام الآن عن استعمال هذا الماء الذي هو في الحمام، لا لذات الحمام بل لأجل أن الناس الذين يغتسلون في الحمام منهم من طبعا يغتسلون، قد يغتسلون جميعا، واضح؟ قد يغتسلون جميعا، لذلك الأمر بلبس المئزر من السلف من الصحابة، وليس حوض مكان مفتوح أنت لعلك ما رأيت، يتفون بارك الله فيك مثل غرف في بعض الأماكن، تكون مثل غرف بعضها فيها البخار بعضها فيها الماء الحار هكذا مثل غرف، هذا الموضوع، وهذا فعله الصحابة رضي الله عنهم تغتسل في مثل هذا الموضوع، طبعا أقصد غرف غرف يجتمعون فيها، لا أقصد أن كل واحد ذو غرفة خاصة، واضح؟ هذا هو. هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، الماء الجاري في أرض الحمام خارجا منها أو نازلا في بلاليعها، هذا هو المراد الماء لأنه يجري على الأرض، نعم، لا يحكم بنجاسته بل بطهارته إلا أن تعلم بنجاسة شيء منه، إذا ما علمت نجاسة باقي على الأصل وهو الطهارة. فيخذ الجمهور صرف الأمر في إذا استيقظ أحدهم صرف الأمر بشيئين، أولا بالتعليل، قالوا التعليل بأمر يقتضي الشك لأن الشك لا يقتضي وجوبا في هذه الحكم استصحابا لأصل الطهارة، هذا الشك مبني على أن الغمس غمس اليد لأجل أمر ما هو لا يدري، هو قال لا يدري أين باتت يده، هنا قالوا الشك، المبيت المذكور هنا في اليد هو لأجل نجاسة ولأجل أمر تعبدي، فإن قلت لأجل نجاسة يقع عليه ما ذكرت، إذا قلت لأجل أمر تعبدي قلت لأجل أمر تعبدي فتبقى المسألة تعبدية ونرجع فيه إلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل. الأمر الثاني التقييد بالعدد في غير النجاسة العلمية يدل على العدمية، التقييد بالعدد في غير النجاسة العلمية يدل على العدمية، والله يا هذا فيه نظر، الله أعلم، عندك الآن ولوغ الكلب مستحب أو واجب، الله أعلم، هذا نأخذ كتاب